أدل في شباب دارين يتزوج محتاجين لله. كل البشرية دي فقيرة للحق جل وعلا. وربنا يهيج البشرية. ربنا قال ادعون أستجب لكم. يعني أي واحد عنده طلبات توجهها للبارئ جل وعلا، ربنا قال لك بديك ليها. أدعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ده معناه الدعاء، عبادة كسائر العبادات في الشرع المحمدي، زي زي الصلاة، زي زي الحج، زي النذر، التوكل، الاستغاثة، الاستعانة، فهو كسائر العبادات. فربنا سماه عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين، أذلاء، مهانين. واحد يقول أنا ما محتاج لله، شيل شيل دقفاي. ما في واحد ما محتاج للباري جل وعلا. والله لو حطام الدنيا ده كله حاليا تحت قرعيس، بعد أنت محتاج للباري جل وعلا. قول له وجلك تم الليلة، ما حيدخلوك الغبر ويهان عليك التراب، بعد أنت ما محتاج لله عشان تتجاوز فتنة القبر. إذن أي واحد يقول أنا ما بسأل الله، أنا ماني محتاج له، ربنا قال ده معناه مستكبر. الكبر الغرض في قلبه، إن مات بطريقة زي دي حدخل نار جهنم. الآية 186 من سورة البقرة. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، ربنا سبحانه وتعالى ده بعيد عشان ننابيه ولا قريب فننابيه؟ عشان لو بعيد ثاني، يا الله دارين المال، يا الله انا عايز اتزوج، يا الله ده اذا كان بعيد، اذا كان بعيد عشان ننابيه، اما لو كان قريب عشان نناجيه. فنزلت الآية 186 من سورة البقرة. واذا سألك عبادي عني فاني قريب، معناه المناجاة. أصل في الشرع المحمد أستعلى لك أن دائل لك من ذول حاجة بالله، كونه تتكلم قدام ذول بترضاها لنفسك. أستعلى لو عايزين 100,000 من نزع الزع، ما شلت في الدكان، تلقى الواحد يجيب وعاي لما الناس بعد داخل الدكان يبقى فاضي، أنا عايزه براه يا أزع دائل 100,000، لأنه ربما يكتفني ولا ما في. أنا ما عندي، ما ممكن قدام الناس يا أزع دائل 100,000. قال لي ما في، تمشي بعد ذاك مكسور الخاطر. إذن الدعاء الأصل فيه المناجاة، لأن تسأل الحق سبحانه وتعالى أجنبك ما يعرفك أنت سألت شنو، إلا بعد ذاك في مناطق معلومة بين النبي صلى الله عليه وسلم، زي الاستسغاء. الاستسغاء الواحد شنو يجهر. العباس لأن تقدم الصفوف في عهد الفاروق عمر، الدعاء بتاعه محفوظ الأهل، رفع يديه رضي الله عنه ثم قال: اللهم لا ينفي البلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فهذا تبنى إليه. ده معناه في الاستسغاء ترفع صوتك. طلعت المنبر يوم الجمعة تغطو في الناس، لا من تجي تدعو ما تغطو صوتك، ترفع صوتك فيه. لكن باقي الدعاء بعد كل مناجاة ما تبقى زي الجهل. أسل حاليا العالم الإسلامي ناس تمت الصلاة تلقى الإمام يرفع صوته والمسجد كله يؤمن، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعد الصلوات الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعو لنفسه، وحتى لا من يدعو أقرب الناس ما بيعرفوا يقول شنو، لأنه تجد حديث معاذ بن جبل في الصحيحين، الرجل جل النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا رسول الله، أنت بعد الصلاة بتقول شنو؟ إني لا أحسن دندنتي ولا دندنت معاذ. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما فرغ من الصلاة مكث في مكان يسيرا، بعد ذلك يمشي بيتكي على الحائط أثناء ما يكون داعي. الرجل قال: إني لا أحسن دندنتي ولا دندنت معاذ، حتى معاذ في جبل دبيت أنت بتقول شنو بعد الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رجل، ماذا تقول أنت بعد الصلاة؟

وحملناه على ذات ألواح ودبر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر أي من محتجر أو عاد السهيل بسلاح الدعادة. والله تلتزموا قمة السعادة والهناء شفت في الدنيا دي والآخرة. خيل بعد ذاك يعني زي الرسل يستخدمون يتعظيه المدار يجلبه ويه المنافع. وأيضا حديث أبو هريرة الذي أخرجه الطبراني وأيضا هذا الحديث في سنة ابن ماجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغضب على العبد الذي لا يسأله. ذا ما يرفع يديه ويسأل الرحمن جل وعلا ذا الله يغضب منه. يتخيل مخلوق ربنا يغضب منه ده بجمله قائمة إن الله يغضب من العبد الذي لا يسأله. وسع الليلة بني آدم ده كان سألت بيغضب منك كده أمشي للدكان في حيك أمشي الليلة بعد صلاة العشاء أقول لي يا أخي ده إليه 75,000 بديك لها آخر الشهر مش تجي للنهاية بديك لها آخر الشهر. قول الداك أمشي لي بكرة الصباح قول لي ده إليه 100,000 بديك لها 175 أمشي لي بعد يومين بديك تلاقي واحد مصيب يزعل نفسه ما بديك مش هترجع ما بديك. طيب إذا كان مشيت له أديني 100,000 ولكن ما برجعه بديك. لا تسألن بني آدم حاجة وتل الذي أبوابه لا تعجب. الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. بني آدم بتغوط في الدول ده خطير جدا ده ما يديك إلا بحسابات حتى لو عنده الجريس يخرب عليك التزامك. ما ممكن تخلي الخالق جل وعلا وتمشي للمخلوق. ربنا قال لك ما سألت لي سايب أغضب. إذن الدعاء من أقوى الأسباب لجلب المنافع ودفع الضرر. طيب إذا أردت أن تجلب المنافع وتدفع المضار بهذا السلاح الرباني هذا السلاح عنده شروط عنده شرطين. الشرط الأول ضوابط الدعاء. أنت حيت الدنيا دي بعد ما احتنقت عقيدة التوحيد طال ما أنت حي جدت فعل البارجة لو على تراعي ضوابط الدعاء الستة. إن شاء الله ساجد داير تفعل الله وانت ساجد لازم الضوابط الستة دي في ذهنك. رفعت يديك تفعل الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل هل أنت الضوابط الستة دي راعيتها؟ ده الشرط الأول. بعد ذات مراعاة شنو موانع استجابة الدعاء. يا خسع المخلوق عنده نظم أبي كان داير لك كشف بالدب زي أبي إن عايز كشف أول أمر تمشي اللجنة الشعبية بتاعت الحي. بعد ناس وداد مدير هنا ختموا ليه شلتا وبعد ذاك بيّنوا أن أنت في الحي ده تمشي بعد ذاك تمشي للضابط والضابط جاي من طرف ذاك تمشي لضابط الوحدة تمشي له بالأول. بعد الضابط بتاع الوحدة ختم ومضى تمشي بعد ذاك للضابط التنفيذي بتاع المعتمدية بعدها كمان ده ختم وصدق بعد يحول الأورنيغ للجنة اللجنة بعدها كمان تظهر النتيجة أخيرا. إذا ده لك وشك بتركب وساكت يا أخي المظلة اللي بشوفها دي شفت المظلة دي المظلة دي والله لا من جيت أخذتها ساكت. واحد لما نستغرب قال لي تعالي انت بتخص ساكت قلت لي فيش فيها دائرة عمل لي مظلة للناس يعني. قال لي لا تجي هناك واحد جابني من الناس المحلية والله ما جيت هنا مرحب يا أخوان فيش لي يا أخوان قلت لهم والله ما ظل داير عمل جنب الناس جدا الناس بعد ذاك النساء والأطفال يقعدوا فيها وكذا. قال لي لا لا تدفع 50,000 يا أخو 50,000 جنيه. قال لي والله ما تدفع 50,000 بعد ذاك جاني واحد قال لي يا أخي إذا كان مشيت المعتمد يعرفك بديك ليه ازاي قلت له خلاص بمشي لي في موظف في الوحدة قال لي يا أخي يا أخي والله لا عندنا أقمار لا عندنا ورق يا أخي ادفع علينا يا قلت لك أنا كده بدفع بطيب نفس دفعت الخمسين هذا أقوى صلة للآلة عندي يا أخي بظل زي جسا ما بتخدها أي حاجة بنظم أشي رب العزة والجلال ده كده ساكت روفة كده ما ممكن

رفع يديه بها ربنا الملح الملح. أجل ذلك على أنه كمان الطمع في رحمته لأن ربنا لا حاجة عنده. هذه الضوابط الأربعة الدليل عليها الآية 55-56 من سورة الأعراف والخطاب للمؤمنين أصحاب العقيدة السليمة. أبدع علينا في موحدين مسجمين كثيرين موحدين مسجمين كثير ما عندهم أي حاجة، لكن هذه العبادة إذا أصلت التأصيل السليم يعيشوا بعد ذاك ملوك. والخطاب هنا للموحدين ادعوا الله، وقال ربكم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تخيل يعني العبادة دي دائرة فيها حتى الدعاء ده لو حدث فيه الخلل ربنا قال لك أنا بكرهك أنا ببغضك بالله تقول لك جايبا بالله ذول بيكرهك ويبغضك بديك حاجة قاسع ذول بتحبه من داخل قلبك قال لك ذول ده الليلة في المستشفى داير دم والله دم بديك لكن واحد بكره وببغضه عسى كان في محتمل هذا ما تمشي تزوره. أجل ذلك ربنا قال لك لو حدث الخلل في الضوابط الأربعة أنا ما بحبك، كونه ما بيحبك معناه حيكرهك. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا يعني المذللين، خفية تخفض الأصوات بتاعتهم ليه؟ لأنه ربنا قريب منك أقرب إليك من حبل الوريد. إنه لا يحب المعتدين أي في الدعاء تغير الضوابط دي، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه الأمر للوجوب خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إلى العلم قالوا كون ربنا يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها عدد كل واحد صاحب عقيدة سليمة تمشي تستحل الربا تستحل الربا حلال حرام ده يرتاح ده يحدث كثير. وعظم الإفساد على ظهر الأرض الشرك واحد تلقى الثلث الأخير يا الله يا الله يا الله ودعاء ما في ما في استجابة. بعد ذاك يجي ليلة واحد اسمع شفت الميت ده يا زول ده قوي جدا ده والله تمشي ليه ثلاثة سبل تزالوا أمورك كلها مبنية. أخطر الإفساد الشرك بالله جل وعلا لأنه أنت لما تسأل الحق سبحانه وتعالى وما يجاوبك بعد ده حتفتش غيره مطيرك حتجعل له النت. إذا ربنا يقول لك راعي لي الضوابط الأربعة بس أثناء الدعاء الاستجابة بعدك حجي. الضابط السادس ده بعد الدعاء بعد ما الواحد ختم الدعاء بتاعه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم آمين انتهى بعدك الطلبات اللي قدمتها اليقين. ربنا قال لك من داخل جنبك أشي سألتني له ده أنا بديك له ولا ما بديك؟ إن وقع الشك في قلبك ربنا ما بديك الله قال لك ما بديك يعني قلت سألت الله يا رب العزة والجلال دايلي عربية آخر موديل عربات الصغار السمحة لي يا رب العزة والجلال عايز زي بيت ميليك يا رب العزة والجلال بس حافلة شغيلة من رفاعة الخرطوم ومعاها بصية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين. كده ما الدعوة الطلب تم الله بيديك لنا ولا ما بيديك تمشي بعدك معقول معقول ما فيه ياخذ المالك بكل شيء. لازم بعدك اليقين انت ما شفت الرسل ما شفت زكريا عليه السلام لما توجه للبارك جل وعلا يقين أن ربنا حيديه الذرية وفعلا ربنا اداه وهب شنو الجنة. إذا الدليل على الضابط السادس حديث أبو هريرة رضي الله عنه في سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لاهٍ. لأن ما عنده ثقة في الله جل وعلا كيف ربنا يديه يا أخي. إذن الضابط الأول مراعاة الضوابط الستة ضوابط الدعاء المسارعة الخيرات قبل الدعاء أثناء الدعاء التذلل خفض الصوت استجعار الخوف منه جل وعلا الطمع في رحمته. بعد الدعاء مباشرة أليف ده الضابط الأول، الشرط الأول لاستجابة الدعاء. ربنا وفقنا أصلنا الضوابط الستة دي، بعد تمشي للموانع، موانع استجابة الدعاء. مانع واحد تأصل في حياتك كمؤمن صاحب عقيدة سليمة، ما حتكون مستجاب الدعوة. إذا قايلت عن مشاكل في الكون بين الموحدين شنو؟ ما الفلس والفقر. واحد يقول لك أنا ما تدوني لي، تدو ذاك ليه؟ أكره الله. الناس استخدموا هذه العبادة الاستخدام الصحيح الذي يريده البارئ جل وعلا. أي مسلم على ظهر الأرض يكون مروق ومرتاح. إذن المانع الأول الحرام إن كان مأكلا أو مشربا أو ملبسا. والليلة يا ما حاجات يسرقوها من المسجد. يا أخي واحد يجيب السنجة الجديدة بالله يمشي حفيها، السنجة يسرقوها، الشباشب الرطب الرطب تجي تلقاه هناك تلقى الناس يسرقوه. واحد العجلة يسرقوها، العجلة هي بلا الخرطوش حق الجامع، خرطوش عدة بتاعت الحفل بتاعت المغابر يسرقوها. يا أخي ده كلام زي ده معناه تعرف أي حاجة أنت بعد ذلك دخلتها شفتها في جسمك ده، كان ساعة سرقتها، كان شبشب سفنجة عجلة بعد ذلك ركبتها، خلا ما عدتهم مستجابة الدعوة. وأي لقمة بتاعت حرام دخلتها نزلتها في بطنك ما حتكون مستجابة الدعوة. أي مشروب حرام شربته دخلته في بطنك دي ما حيكون مستجابة الدعوة. إذن أول مانع يجب على المؤمن أن يتفاداه الحرام إن كان مأكلا أو ملبسا أو مشربا. الدليل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه قال قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر. أجعف أنت عارف معنى يطيل السفر؟ ده شغال جهاد في سبيل الله، يسافر شغال دعوة إلى الله جل وعلا. يطيل السفر أجعف أغفر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يمد يديه إلى السماء، يعني موحد صاحب عقيدة سليمة ما بيزال إلا البارئ جل وعلا. يمد يديه إلى السماء يعني موحد، يا رب يا رب يعني ملحاح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد شنو؟ الملحاح. يا رب يا رب بعدكم فأنا يستجاب له. وين ما في استجابة؟ طالما الحرام تعلقوا استجابة ما في. ودحى المسلمين كثيرين الليلة في يعرفوا حرام بعد ياكلوا. واحد داير ياكل حلال ولا حرام كل واحد خمس بس داير يقول لك عيش حياة تمام، تعيش حياة تمام والله يا ما تنزل في الدنيا دي قبل الآخرة. طالما الحرام ده بعد دخل في حياتك وطالما دخل في بطنك يا ما أسرتك ذاتك تتأثر به، حتى الذرية بتاعتك ذريتك كان أولاد ولا بنات ربنا رزقك ليهم الحرام ده بعد ذلك هم يتأثروا به. إذن أول مانع يجب أن نتحاشاه الحرام إن كان مأكلا أو مشربا أو ملبسا. المانع الثاني قطع الرحم. أنت مؤمن صاحب عقيدة سليمة حي في الدنيا دي شفت لها الدين أو عبس لهم كراهية حتى كان ظلموه مبذوروه بعد ربنا قال لك تكون وصال للرحيم. حديث أبو هريرة في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدع باسم أو قطيعة رحم. واحد تلقى مكاره أولاد عمه، شايل العدى مع أولاد خاله، تلقى مع أخوانه أشقاه زي الزبد، ودار تكون مستجاب الدعوة. بالذات الأرحام أقربائك دل شفت في الدنيا الفانية أصل ما تعيد عليهم. مشيت بعد ذلك قطعت الرحم، اعلم علم اليقين من قطع الرحم فرضه الباري جل وعلا من رحمته. ما الآية 22 من سورة محمد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بالله تخيل ذا ربنا صار من رحمة الله ده بيقول لك أي ما ذاك رفع يده في الثلث الاخير ربنا بيديه ما بيديه. والحديث هنا صريح يستجاب لاحدكم ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم. ده معناه اصل ما تقطع الرحم. اليوم تقطع الرحم بتاعتك ما حتكون مستجابه دعوه. حتى لو بتاكل حلال وتشرب حلال وتلبس حلال فانا من مانع الثاني ده تعمدت ما حتكون مستجابه دعوه. المانع الثالث ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما اكثر تاركي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الزمن. واحد تلقاه يصلي ويصوم من الصبح لغايه العشاء، تجد بنات في الشارع كرعين بره يتعطرا سافرات متبرجات، الخبز في بيته ما يصلحه، اولاده تاركين الصلاه ما يمرقهم للصلاه. ده معناه اذا ترك المسلم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتتسجن في الدنيا دي. تجي بعد ذاك يا ناس انا قاعد اصلي، يا ناس انا قاعد اصوم، يا ناس انا بتصدق، الحياه ما تلتل دي شنو؟ ايوه لانك ما درست عباده الدعاء عن علم. هنا من الموانع ترك الامر بالمعروف. ده معناه يجب عليك طول حياتك ان تكون امر بالمعروف ناهي عن المنكر. اي خبث تشوفه في بيتك يا اخي تنصف، في اصحابك، في اخوانك، اصل ما تخاف الا من الله جل وعلا. لان الانسان كمان لان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. ده معناه حتوزه تمشي عشان الاذى تترك الامر بالمعروف حتتورط بعدك في المانع ده وما حتكون مستجاب الدعوه. حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله، خيل النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليشكن ان ينزل عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. تعرف الحديث لا تتأملوا معناه الانسان مما يترك الامر بالمعروف معناه فتن ومصائب حتكثر. قدر ما تصبح يمر عليك اسبوع تلقى الفتن والمصائب بتاعتك عليك كثيره جدا. لا من تكثر الفتن والمصائب عليك بعدت بيدي يديك يا الله بعد ربنا ما حيجاوبك. والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم تترك الامر بالمعروف الفتن والمصائب حتنزل. طالب الفتن والمصائب نزلت عليك ثم تفيد الانتقام تدعونه. الضمير يرجع للباري جل وعلا. نعم انت موحد صاحب عقيده سليمه ما بتدعو الا الله براه، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما بديك ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. اذن المانع الثالث ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.